بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة العاشرة من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان البلاغة. قال الناظم: بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا، فصاحة والمقتضى مختلف حسب مقامات الكلام يؤلف، فمقتضى تنكيره وذكره والفصل الإيجاز خلاف غيره، كذا خطاب للذكي والغبي، وكلمة لها مقام أجنبي، مع كلمة تصحبها فالفعل ذا، إن ليس كالفعل الذي تلا إذا، والارتفاع في الكلام وجب بأن يطابق اعتبارا ناسبا، وفقدها انحطاطه فالمقتضى مناسب من اعتبار مرتضى. قوله: بلاغة الكلام أن يطابق لمقتضى الحال وقد توافق، فصاحة، هذا تعريف من الناظم لبلاغة الكلام، وهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. وقوله لمقتضى الحال: الحال هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. قوله: والمقتضى مختلف، أي تختلف مقامات الكلام باختلاف الأحوال، وكذلك باختلاف المخاطبين. قوله: حسب مقامات الكلام يؤلف، فمقتضى تنكيره وذكره، والفصل الإيجاز خلاف غيره، كذا خطاب للذكي والغبي، وكلمة لها مقام أجنبي، مع كلمة تصحبها فالفعل ذا، إن ليس كالفعل الذي تلا إذا، أي مقام التنكير يخالف مقام التعريف، ومقام الذكر يخالف مقام الحذف، ومقام الفصل يخالف مقام الوصل، ومقام الإيجاز يخالف مقام الإطناب والمساواة، ومقام التأخير يخالف مقام التقديم، وخطاب الذكي يختلف عن خطاب الغبي، وبعض الناس لا يناسبه إلا الحقيقة، وبعضهم مغرم بالمجاز، واستخدام إن الشرطية في موضع لا تصلح فيه إذا، والعكس. قوله: والارتفاع في الكلام وجب بأن يطابق اعتبارا ناسبا، وفقدها انحطاطه، أي يحكم على الكلام بأنه مرتفع حسنا أو نازل انحطاطا بحسب مطابقته لمقتضيات الحال وعدم مطابقته. قوله: فالمقتضى مناسب من اعتبار مرتضى، معناه أن الذي يعرف مطابقة الكلام لمقتضيات الحال هو من ارتضاه أهل الصناعة ليكون صالحاً للنقد الأدبي، ولا يتأتى ذلك إلا لمن تدبر كلام الفصحاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.